بسم الله الرحمن الرحيم. حامل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. القرآن هو نزل من الله العزيز الحكيم. ما افترى النبي ما بيقولوا المشركين من النبي افترى. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. يا الله إن في السماوات والأرض آيات مبتوزة في السماوات والأرض للمؤمنين. يتفكروا فيها هم دبا انتفعوا يتفكروا بيعرفوا بيعرفوا آيات الله وآيات قدرته وعظمة الله عندما يروا آياتها المكتوبة في السماوات والأرض المؤمنين. لما ذلكوا جهن عظيم ما بيتفكروا أكثر. وفي خلقكم هي آية من آيات الله من آيات قدرته وعلمه. فكر أحد الإنسان في حقه نفسه وما يبث من دابة ما بهم من جابة مكتوبة على وجه الأرض فيها آية من آيات الله من آيات قدرته وآيات علمه آيات اللي يقوم يؤمنون الآيات اللي يقوم يفهم. واختلاف الليل والنهار لا يرجع نهار فيها آية من آيات الله من آيات قدرته وعظمته. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وذا فيها آية من آيات الله إنزال السماء إنزال المطر من السماء هو آية من آيات الله من آيات قدرته. ومنه بسبب السحاب وأظل بسببها في السماء ونزل المطر لا بدين هنا قادر سابها وحمل الماء من البحر وجابه ونزل على الناس. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح هم فيها آية من آيات الله تصريف الرياح مرة شرقية مرة غربية مرة شمالية مرة جنوبية فإنها آيات اللي قوم يعدلون آيات الأهل العدول يتكبروا بها الآيات يعرفوا ربهم إذا نظروا يعظموا الله. تلك آيات الله مثلها عليك بالحق هذه آيات الله مثلها عليك يا محمد بالحق علينا حديثها وصدق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون إذا ما تفكروا فإذا واحد عبا يتفكر واحد عبا يؤمنون لأن الله ما يرى مواجهة الله لا ترى لا يرى بالأبصار ما يعرف الله إلا بآياته بس ما يمكن ما يعرف الله مواجهة ملاقاه لأن ما هو مما يرى بالعين ما هو الجسم ما بلا بيعرفنا الله بنفسه بآياته. فإذا عرض الله علينا آياته وما ما فكرنا فيها ولا قطنا وإحنا عبان وإيش عبا يعني ما عاد يتوقع مننا إيمان وإحنا عبان إيمان يعني الله بين لكل أفاك أثيم هذا وعيد لكل أفاك كذاب أثيم يعني بيكترف الأثم والمعاصي والكبائر لأن الله الويل له يعني العذاب العظيم كل واحد أفاك يعني كذاب أثيم يسمع آيات الله طبيعة سبيه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها ويجي يعرض عنها كأنه ما سمعها من الكبر من جوار الكبر فبشره بعذاب أليم بشره يا محمد بعذاب أليم ما دام أهل جهنم بشره بجهنم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا للأفاك الأثيم إذا عرف شيء من آيات الله مبلغ بلجع يسخر ويستهزي بها أولئك لهم عذاب مهم فإنهم الله في عذاب جهنم يخليهم من ورائهم جهنم قال جهنم هم رجع لهم من تظنهم هم ورائهم بيعذبهم الله فيها ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ما هي نافع لهم ما كسبوه من الأموال في الدنيا والغنى ذيهم فيه ما هو نافع لهم ولا هم يجيهم من عذاب الله ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وأصلاً هم قال ما هي نافعهم يوم القيامة ولا هم نجيهم من عذاب الله ولا هم عذاب عظيم في جهنم. قال الله هذا هدى القرآن قال هو هدى يا رحلنا إليك يا محمد تتلو على المشركين هو هدى مطلوب أنهم يهتدوا به. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم لما رضي يهتدى بالهدى ما بلا كفروا به كفروا بآيات ربهم لهم عذاب عبد الله لهم عذاب من رجل أليم عذاب عظيم. الله الذي سخر لكم البحر هذه آية من آيات الله الله الذي سخر لكم البحر سخره تستمتعوا بها البحر لكي يجلسوا فيه بأمره سخرها لكم لجل الفلك والسفنت تجري على ظهرها بأمر الله وبإذنه ولتبتغوا من فضله ولجل لكم كنت تسافروا للتجارة والأرباح والمكاسب والأرزاق تسافروا فاسفر على ظهرنا وتجربوا الأرزاق وتستمعوا ولعلكم تشكرون ولجل لكم تشكرون نعمة الله حين يعطيكم هذه النعمة ويسخر لكم البحر وتركبوا على ظهره جوب البضائع وتسافروا وتروحوا لجل لكم تشكرون نعمة الله تقول الحمد لله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه قال الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخر لنا السحاب والمطر والشمس والقمر والنجوم وسخر لنا الأرض وتخلي لنا الأثمار والحبوب والأرزاق وسخر لنا الأنهار نسقي بها والرياح مسخرها لنا وسخر لنا الحيوانات سخرنا الله كل ما في السماوات وما في الأرض نستمتع بها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال فيها آيات على عظمة الله ورحمته بلا وقدرته وعلى ربوبيته إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يبي يتدبرون ينظرون يفكرون في هذه الآيات قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال الله عليه قال الله نبيه أن المؤمنين هم لا يكون ينتقون من الكفار ولا يأخذهم بذنوبهم ولا يصبروا على ما يتلقوه منهم من الأداء والكلام السيء والفواحش يصبروا عليهم ويغفروا ويسمحوهم لا يجازيهم ولا يأخذهم بما ما يحبهم منهم كل الذين أمنوا يغفروا للذين لا يرضين أيام الله يغفروا يعني يتجاوزوا ولا يأخذهم يجيبهم ويحهم ويكسبهم الله بيرجع يجي كل واحد بعمله حمد الله وجزاهم لكن مما في الدنيا أصبروا أيها المؤمنون لأنهم لو تجازوا منهم وننفروا من الدين ونكرهوا في الزيادة ولا عمل دخلوا في الدين لو قبلتهم إذا شبت بينهم العداوة ونرى العداوات ونرى أنتم لا أصبروا ولا تتوبوا عليهم ولا كانوا واحدين ما بلا اسمحوهم وتجاوزوا عنهم في كل ما يحكم منهم الله باجي لكل واحد بما عمل الله باجي لهم أعمالهم وانتم باجي لكم على صبركم وعلى ما يحكم من عمل صالحا فلنفسه من عمل عمل صالح خذ باجي تبع بحبه فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فنطلع على نفسه أساء يعني أساء على حد ثم إلى ربهم ترجعون لا ترجعوا جمعا هذا عمل صالح ولي عمل سيئة فينجعوا إلى الله مجازين على أعمالهم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين الله اصطفى بني إسرائيل على العالمين واختارهم وفضلهم على العالمين جمعا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب أورثنا الكتاب والحكم والنبوة أعطاهم العلم والحكمة وأعطاهم النبوة فيهم لا يبعثوا إلا منهم هم أهل العلم والحكمة والفتوى والقدوة على الناس الناس يكتبهم يحتدوا بهديهم ويسيروا في طريقهم وما بيحتج إلا معهم ورزقناهم من الطيبات رزقهم الله في الدنيا من طيبات الأجل وفضلناهم على العالمين أخصهم الله فضائل من بين الناس جميعا شرفهم على العالمين كلهم وآتيناهم بينات من الأرض أتهم الله بينات من أمر الدين أمر الدين علمهم الدين وشرائع الإسلام فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغير بينهم واللي اختلفوا بعد ما أتهم الله العلم والحكم والنبوة اختلفوا وتفرقوا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون والله قال يحكم بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه أدي هو هديهم يتمسك بالحق بقى يدخلها الجنة وديهم خرج في غير الطريق وخالف أهل الحق بقى يدخلها النار هذا حكم الله بيده ورجع الله ثم جعلناك على شريعة من الأرض ورجع الله سبحانه وتعالى بعد ما اختار بني إسرائيل وآتاهم العلم والحكم والنبوة ورجع قال الله ثم جعلناك يا محمد الله ما أعطاهم النبوة بني إسرائيل جعل النبوة في غيرهم جعلها لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأرض على شريعة يعني على دين على شريعة يعني على طريق من الدين فاتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لا تتبع أهواء أهل الأديان الأخرى لا تتبع أهواءهم لا تتبع قريش في هواها ولا اليهود ولا النصارى إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا قال ما هم نافع لك إذا عصيت الله إلا حالك أنت الشريعة اللي أوحيناها إليك يا محمد وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين قال الظالمين بيجيهم مخناصين بيناتهم بين لا تدخل معهم والله هو ولي المتقين هو اللي بينصر المتقين اعتصم يعني بالله يا محمد ما عليك شيء يعاقب أهل الأرض جميعا هذا بصائر القرآن اللي أوحينا إليك محمد هذا بصائر للناس استبصروا به الدين يشتقوا بهذه وهدى وهدى يهديهم إلى طريقة السعادة ورحمة هدي الرحمة يعني رحمة يعني في منافع لهم ورحمة في الدنيا وفي الآخرة يسعدهم يتبعوا يقوموا يوبهم الله جعل في الكتاب أمة محمد اختار أصطفى النبي واصطفى أمة محمد واختارهم بدأ بني إسرائيل حين غيروا بني إسرائيل واختلفوا وعصوا الله تمردوا على الله كبروا في الأرض وأفضلوا فيها أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم سألنا قال الله ما شعرتهم ذا الذين اجترحوا السيئات اجترحوا المآثم والعظائم إن نجعلهم سلاهم المؤمنين الذين يعملوا الصالحات في الدنيا يموتوا حقهم على الهجائش عندهم فبيه لا بد ما نبعثهم من جائزهم بيك على إحسانه وضيق على إساءته نحن نخلي بهم سبب إنهم إذا ما يشوف إليه ولا بها ولا بجازهم الله معناته إنهم سبب يا الله ما هم نحن ما هم سبب المؤمنين والكفار يحييهم ويتم حقه سواء محياهم وماتهم يا الله ساء ما يحكمون يعني نجد الله ظالم ما تجمعه وما بدي جازة محسن على إحسانه ولا مسيء على إساءته فهو عندهم نحن بأن نجعلهم سواء قال الله لا هم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ما خلقهم بالباطل وليجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون لابد ما يجازى كل نفس بما كسبت ولا الله ظالم أحد لا منقص من ثواب المحسن ولا مزيد في عقوبة المسيء أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الله النبي إذا أخبرني يا محمد عن ذاك الرجل الذي اتخذ إله هوا وش من سعى هوا استجاب الهوى ما بيستمعون داعي الله ولا داعي رسوله ولا داعي حق ولا داعي هدى ما بنا وش من رغبة نفسه بينما رغبة نفسه حيث ما دعته رغبة نفسه وأضله الله على علم أضله الله على علم بأنه أهوى ولا أنه ضال وختم على سمعه معقص تضيع وعلى قلبه معقص معه وجعل على بصره إشارة معقص يبصر الهدى فمن يهديه من بعد الله من هذي عبا يهدي ذلك إلى بيتخذ إله حوار الله هداه ما رضي يكتبه من هذي عبا يهديه قال الله بل هدى لما عندك أسمع آياته ودعاه إلى الهدى داعي الله داعي أسأل الله إليه نبي يهديه ما رضي يكتبه فإن عبا يهديه من هذي عبا يهديه من عبا يجيله مثل النبي يهديه ما عندهم يكتبه وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا المشركين يقولوا للنبي لا بشي ما إلا حياة الدنيا يموتوا من أحياء أنا حياة فيها هم موتوا خلاص ما عقليش وما يهلكنا إلا الدهر لا ما بشي ما الدهر الذي يموتنا الدهر وما لهم بذلك من علم يعني ما معهم علم في ذلك الخبر للجوبة قالوا ما بلا حياة الدنيا نموتون حياة ما معهم بذلك من علم ما معهم علم وجدوها في كتاب من كتب الله ولا خطر الله النبي ما بلا إنهم إلا أظنهم ما بلا على حسب ما بيوسوسوا يتوهموا في قلوبهم وإله اطلع عليهم آياتنا بينات دخل عليهم من نبي القرآن ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين دخل عليهم النبي قالوا يا محمد إذا صادق في دعوة النبوة وأنه قال يبعث حساب جزاء ها هات آبائنا أولاك اللي قد هلكم ابعث لنا بصيد وابعث لنا بريح وابعث لنا يدين هذا لا حصل قل الله يحييكم لأن ما ليس الأمر كما تظنون يا معاشر المشركين الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة حياكم الله فهو ذي أماتكم ما هو الدهر ثم يجمعكم بعد حكم الله مرة أخرى بعد الموت يوم القيامة لا ريب فيه ما في شك ولا في ريب ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس جاهلين بيوم القيامة ولله ملك السماوات والأرض الملك السماوات والأرض هو لله ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون كما قامت الساعة ذلك أهل الباطل وعلى الشرك التي كان بهم كل البعث هم حاسدين في يوم القيامة ولا روح جهنم للعذاب وترى كل أمة جاثية يوم القيامة فيبعثهم الله للحساب والعذاب كل أمة باسية يجب يستمعوا ويجهزوا على طبهم من شدة الهول والفزع ويتبعين وش بينزل بهم وش بيحل عليهم وش بيقال لهم وش كيف بس كل مواردهم ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها يا أهل القرآن وأهل التوراة وأهل الإنجيل كل أمة تدعى يا أهل القرآن حالهم كل أمة حسبهم الله عزهم كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجازوا على أعمالكم هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الله كل واحد معه كتاب ننسخ فيه كل أعمالهم كل واحد معه صحيفته أعمالهم مسجلة فيها فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته يدخلهم الله في دار رحمته ذلك هو الفوز المبين الذي هو فوز عظيم وأما الذين كفروا أفلم تكن آية تتلى عليهم بيقال لهم يوم القيامة الذين كفروا يبخهم الله أفلم يقول لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم ما كان رسلي من أبعث إليكم رسل وتلوا عليكم آياتي فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين تكبرتم ورديتم الحق والهدى وجعلتم عزتم الإجرام أهل الإجرام وأهل المعاصي جعلتهم الله في جهنم وإذا قيل إن وعد الله حق إذا قال النبي يقول للمشركين إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين إذا قال من بيقول لهم فأنتم من آية خلع عليكم فاستكبرتم وكنتم مجرمين وإذا قال لكم النبي إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري بتقولوا ما احنا ندري الساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين احنا متأكدين بالساعة ولا بشيء نبلا ظن وبدا لهم سيئات ما علموا انكشفت هم هذه الساعة أعمالهم السيئة التي كانوا يكتركوها في الدنيا دروا بها وحاق بهم ما كانوا يستهزئون وأحاط بهم داخل كانوا يستهزئون بها أحاط بهم العذاب كان يستهزئ بالعذاب عذاب الله وما يوم القيامة قد أحاط بهم وبيعوه بعيونهم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لجاء منكم هذا بيقال بيقول لهم الله يوم القيامة اليوم ننساكم يعني نترككم من الثواب والرحمة ما معكم في رحمة الله نصيب ولا معكم في ثواب الله حق ولا معكم في فينساهم الله من ثوابه ورحمته إنسان يعني يتركهم بل إذا اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا متحين تركتوا لقاء يومكم هذا ولا عملتوا له ولا آمنتوا به ومأواكم النار هي مستقبكم لا تقوى إليها وما لكم من ناصرين ولا معكم أحد اليوم يدفع عنكم العذاب جهنم ما بهم يدفع عنكم عذاب جهنم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغبطتم حياة الدنيا قال ذلكم بسبب أنهم هذا العذاب ينساكم الله من رحمته يعذبكم في النار بسبب أنهم اتخذتم آيات الله هزوا بسبب أنهم اتخذتم جعلتها محل هزو آيات الله وآيات القرآن والنبي والدين تستهزئ وهو تكذب به وتسحر منه وتضحك وغرستم الحياة الدنيا اغتررتم في الحياة الدنيا غرستم الدنيا وملتوا إليها أستهوتكم زينة الحياة الدنيا وشهواتها لا وآثرت العاجل على العاجل. فاليوم لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعذبون ولا عبد ما عبش إنهم يستغفر الله ويتوبوا ما عبش الاعتذار ما عبش. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. الله هو الذي اختص بالحمد الذي هو مالك السماوات والأرض ورب العالمين خالق السماوات والأرض وخالق العالمين وربهم. ولهم كبرياء في السماوات والأرض لها عظمة وجلال في السماوات والأرض. ما بشي ما بحد له عظمة في السماوات والأرض إلا لله وحده. ما بشي آله مثل ما بيقول المشركين. ما بشي وهو العزيز الحكيم القوي الغالب الحكيم الذي أفعاله أفعاله ورحمه.